مهمتهم الحفظ. ومن كان عنده أيضا ملكة الحفظ وملكة الفكر، وهؤلاء هم الذين عنوا بحديث أبي موسى الأشعري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذين قبلوا عنه إلى ثلاثة أقسام: الذين تلقوا الرسالة أو استمعوا إليها أو أبلغت لهم، قسم يقول إن مثلا كمثل غيث أصاب الأرض صار منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى فرعى الناس وانتفعوا، ومنها طائفة قيعان أمسكت الماء فورد الناس وارتووا، ومنها أجادل لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، فهؤلاء مثل الذين لم يرفعوا رأسا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. والأولون مثل الذين يستنتجون الأحكام ويفهمون الخطابات ويوقعونها مواقعها من فقهاء الحديث ومن يتبعه ومن يكون على هذا النهج. وثاني مثل الحفاظ الذين يحفظون ويوردون هذا الذي حفظوه يرده من يرده وينتفع به، ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرة الوجوه، أظهر الله من سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما جاء به، قال: بلغوا عني ولو آية، فإن كان الحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح والآثار والآيات تدل على هذا. وقوله إنه لما ورد متجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه، هذا لا ينبغي أن يكون هذا هو المقصود. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إليها، السفر إليها بدعة من البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني في العبادة. فلو كان قال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى وأصوب، ثم يكون مع أن الزيارة ما جاء فيها حديث صحيح لا أمرا ولا إذنا. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، فما كانوا يقصدون القبر، لا الذين في المدينة يترددون على المسجد ولا الذين خارج المدينة. كان أحدهم إذا أتى المسجد وأراد الدخول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون في المسجد لا بصلاة أو بغيرها. إنما جاء عن ابن عمر فقط أنه كان إذا أراد أن يسافر من المدينة أتى إلى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم خرج. فإذا عاد فعل ذلك. قال سالم: فلم أرى أحدا يفعله غير ابن عمر. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله كلمة الزيارة، زرت أو أزور قبر الرسول، لأنه لم يأتي في حديث صحيح. ما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار خطأ، خطأ ظاهر، إنه قال إن فيه ذكر حديث ضعيف بعضها موضوع ضعيفة يعني لا تقوم بها حجة، وقال إن هذا يدل على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعه، فالضعيف مجموعه وإفراده لا يدل على حكم من أحكام الله جل وعلا. ما يقول أنه سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين، هذا يدل على الاهتمام بالأخبار وبالآثار وبما عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقهم، وهؤلاء هم الفرقة الناجية التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يكونون على الحق متمسكين به لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ثم قال يعني هذا ذكر السبب، قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، أي بهذا قول المتمسكين بالكتاب والسنة أكثر من أن يكونوا أصحاب حديث، وهذا هو الصواب. يعني لا يجوز التعصب لطائفة بعينها، يجب أن نكون مع الكتاب والسنة، ولكن يجب أن نحمل كلامه هذا على أصحاب الحديث، يعني الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الذين اختصوا بحفظ الحديث وروايته فقط، لأن الأمة المتمسكة بالكتاب والسنة هي الناجية وهي التي على الحق والصواب. ودعاؤه لهم حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يعني يجب أن يشمل المسلمين عموما، الدعاء للمسلمين عموما سواء كانوا من حفظة الحديث أو من حفظة كتاب الله أو الذين لا يحفظون ولكنهم يعملون ويتبعون، فكلهم من الذين قبلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا، ويشهدون يقول يشهدون لله تعالى بالوحدانية، يعني بأنه واحد في ذاته ليس له نظير أو شبيه، تعالى الله وتقدس، وهذا لا ينكره أحد. كل الطوائف الذين آمنوا بالرسالة بالعموم يؤمنون به ولا يخالفون فيه، ولا يخالف فيه إلا ملحد كافر قد ترك ما جاءت به الرسل. وحدانية الله جل وعلا في ذاته لا خلاف فيها، ولهذا يجب أن يكون هذا أصل نرجع إليه مسائل الخلاف. نقول ما دام اتفقنا جميعا على أن الله واحد ليس له نظير ولا مثيل، فكذلك في صفاته يجب أن نتفق بأن صفاته تخصه لا يشاركه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد. ولهذا يقول الخطابي رحمه الله القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى حذوه، يعني ما دام قلنا في ذات الله جل وعلا أنه فرد صمد واحد كذلك يجب أن نقول إن صفاته تخصه ولا يشاركه فيها أحد، تعالى الله وتقدس، وهذا هو الحق وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ودل عليه القياس العقلي الصحيح الذي يوافق كتاب الله جل وعلا. والوحدانية تكون في هذا الذي فيه الخلاف الذي حدث في الأمة، مع أن هذا الخلاف ما كان معروفا في الأمم السابقة، وإنما الخلاف في وحدانيته في العبادة، والذي ذكره الله جل وعلا عن الرسل: لكل رسول يأتي قوما يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويردون عليه يقولون إنهم يتمسكون بما وجدوا آباءهم عليه، وهم وجدوا آباءهم على الشرك، على عبادة الله وعبادة غيره معه. وهذا تشبيه لله جل وعلا بالمخلوق كما سيأتي إن شاء الله. وقوله: وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، يعني أن هذا أصل يضاف للأصل الأول، بل هما أصل واحد، الشهادة لله بالوحدانية في أوصافه وأسمائه وفي حقه الذي أوجبه على خلقه، وكذلك في أفعاله فإنه واحد فيها لا يشاركه أحد، فهو المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. وهذا أمر واضح في كتاب الله جل وعلا وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكذلك في سيرة إخوانه من المرسلين لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الذين لم يقبلوا عن الرسل الذين خالفوا فيها. فهو أصل واحد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصل واحد لا يقبل أحدهما دون الآخر. فمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يشرك بالله شيئا ولم يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه في النار كافر خالدا فيها أبدا. فلا بد أن يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذا يدلنا على أنه لا بد لنا من وساطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره، وهو الرسول. أما الوساطة في الدعاء والعبادة فهذا لا يجوز، وهذا الشرك بالله جل وعلا. فعلى هذا تنقسم الوساطة إلى قسمين: وساطة حق لا بد منها، وهي وساطة الرسل بين الأمم وبين ربها في تبليغ أمره ونهيه، وساطة يتخذها أهل الإلحاد والكفر والشرك بالله جل وعلا في العبادة والتوجه والدعاء والطلب والإنابة. فهذا هو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لمن مات عليه، وأن مأواه النار. ثم قال: بالرسالة والنبوة. فعطف النبوة على الرسالة يدل على المغايرة، وأن النبي قد يكون غير الرسول، النبوة تكون غير الرسالة. الرسالة مأخوذة من الأمر والتكليف بشيء معين، هو الرسالة وهو الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر الذي يأتي من الله جل وعلا. أفضل الرسالة تتضمن أن يكون هناك مرسل ورسالة من المرسل وحامل لها وهو الرسول ومرسل إليه، هي أربعة أمور. في الرسالة لا بد منها، ثم النبوة لا يلزم منها هذا، لأن النبوة مأخوذة من الإنبا على القول الصحيح وليس من النبوة والرفعة، لأن هذا لازم للإنبا، فمن أنبأه الله جل وعلا فهو رفيع خلق الله جل وعلا عال في هذه الرتبة، فكونها من الإنبا أولى وأصوب. ثم لا يلزم أن يكون الإنبا برسالة يكلف بإبلاغها، لأن النبي قد يكون في أمة مسلمة وإنما يخبر بأشياء خاصة إما به أو بغيره أو بأمور تتفق مع الشرع، والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون، أما الرسل أولهم موسى عليه السلام، يعني أول رسل بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وهم الذين جاء بالكتابين الذي التوراة والإنجيل، وإن كان الإنجيل مكملا ومخففا لما في التوراة، وإلا فهو واحد. أما ما بينهما بين من موسى وعيسى فيهم رسل وأنبياء، ويوسف قبل موسى وهو مرسل أيضا رسول، لكن لم يذكر أنه أنزل عليه كتاب، الله أعلم. والرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه 25 رسولا، وقد أوجب بعض العلماء الإيمان بهم بمعرفة أسمائهم لأنهم سموا في كتاب الله جل وعلا، ورسلا لم يذكروا وهم كثيرون، والله أعلم. أما حديث أبي ذر فهو ضعيف الذي فيه عدد الرسل عدد الأنبياء. الله جل وعلا يقول رسل لم نقصصهم عليك، ولما ذكر الأمم قال أمم بين ذلك لا يعلمهم إلا الله، دل على أن هناك أمم لم يذكروا لنا ولا نعرفه. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل للفرق بين الرسالة والنبوة بحالة نبينا صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وهي واضحة، وقال إنه نبي بإقرأ وأرسل بالمد، اقرأ يا أول ما نزل عليه، وليس فيها أمر ولا نهي، وإنما فيها أمره هو بالقراءة. جاءه جبريل وهو في الغار وقال حراء فضمه ثم أرسله بعدما قال له اقرأ، فقال له لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي صلوات الله وسلامه عليه لا يقرأ ولا يكتب، ثم ضمه ثانية أشد من الأولى، ثم قال له اقرأ، أرسله وقال له اقرأ، فقال لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة، كيف أقرأ وأنا لا أعرف القراءة ولا الكتابة، ثم ضمه الثالثة أشد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل، ثم فتر الوحي، يعني توقف فترة من العلماء من يقول 6 شهور ومنهم من يقول 2 سنين، ففي هذه في هذا الوقت كان نبيا وليس برسول، هذا في هذا الوقت فقط. ثم لما جاءه جبريل المرة الثانية وصار يناديه يا محمد يلتفت يمين وشمال فلا يرى أحد، ثم رفع رأسه فرآه فوق قد سد الأفق على صورته التي خلقه الله عليه، جاء إلى أهله ترتعد فرائصه فقال دثروني دثروني، لأن الخائف إذا دثر يهدأ. جاءه وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر إلى آخره، فأرسل بها هذه الرسالة، يعني أمر بالإنذار، والإنذار أن الشرك والمخالفات مخالفات الله جل وعلا. هذا مثال واضح. وبعض الناس ينكر، يقول كيف يكون نبي ولا رسول؟ مش الفائدة من كونه ينبى؟ هذا غير صحيح، هذا الإنكار. هذا هو الصواب والعلماء، والفرق بين النبوة والرسالة. والرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، بخلاف النبي فإنه يكون في أمة مسلمة. وقوم يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه، يعني وحيه الكتاب والسنة، وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا شبه تكرار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا تكلم بشيء فهو وحي من عند الله جل وعلا. ثم معرفة الله لا تقتصر على هذا، ليست فقط في صفاته بل وبأفعاله ومخلوقاته. المخلوقات التي يشاهدها من له عقل تدله على أن لها خالق مصرف مدبر، هذا أمر واضح ولا ينكر. فالحدث لا بد له من محدث، وهذا أمر حتى في جبلة المخلوق، جبلة المخلوق وليس في جبلة العاقل، بل المخلوق في جبلته هذا. حتى الطفل الصغير لو مثلا ضربه إنسان فبكى، تقول له اسكت ما ضربك أحد، ما يقتنع. الحدث لابد له من محدث، لابد أن تقول أنا أضرب اللي ضربك وكذا، لذلك يقتنع بمثل هذا. أما ما ضربك أحد مع وجود الحدث فهذا لا يمكن، لا يمكن يقبل، ثمن البهائم. فالخلق يدل على أن له خالق. هل يمكن نقول أن وجدنا سيارة خرجت من الجبل ما لها صانع؟ لا يمكن أبدا ولا يقبل. لهذا يذكر الله جل وعلا عند احتجاجه على عباده بوجوب عبادته خلق السماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض هي أكبر المخلوقات المشاهدة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء تشاهدونها تحسونها. فلهذا السبب قال كثير من العلماء إن الشرك لا عذر لأحد فيه، سواء جاء الرسول أو لم يأتي، لأن المخلوقات المشاهدة والخلق الأنفس وغيرها وغيرها يدل على وجوب عبادة الله جل وعلا. لهذا صار الشرك من أسوأ الأعمال، وصاحبه مخلد في جهنم إذا مات عليه. قالوا أمور ضرورية لا يلزم أن يكون الإنسان عارفا بها، مثل عبادة الشجر والحجر والبشر وغيرها، هذه لا حجة لأحد فيها. ولهذا قالت إذا قالت لهم الرسل يعني ما هذه العبادة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما لهم حجة إلا أنهم قالوا وجدنا أباءنا كذا يفعلون فقط. هل هذا حجة؟ ليست حجة، ما فيها دليل. وكذلك قتل النفوس بلا حق، هذه لا عذر لأحد فيها. من يقتل الإنسان يقول ما عرفت أنه محرم، لا عذر له في هذا. وكذلك أخذ أموال الناس بلا حق، لا عذر لأحد فيه. وكذلك انتهاك أعراض الناس، لا عذر لأحد فيه. هي أمور ضرورية ظاهرة واضحة. يقول إن ما بلغني الأمر والنهي، يقول هذا كفى بالعقل وبالوضع وبالإجماع على ذلك وبالفطر على تحريم هذا، فهو أمر ظاهر جدا. ولهذا يضاف إلى هذا كما يقول العلماء كل ما عرف من دين الإسلام بالضرورة فإنه لا عذر لأحد في مخالفته. فالمقصود أن معرفة الله جل وعلا تكون بمخلوقاته وبآياته مثل الليل والنهار والرياح والأمطار والسحاب والخلق والإماتة وغير ذلك، هذا كلها تصرفات لله جل وعلا، والمخلوقات مشاهدة مخلوقات الأنفس، ولكن والمخلوقات مشاهدة مخلوقات الأنفس، ولكن قد يكون الناس مثلا في شيء ألفوا فلا يفكرون فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أدلة الأنفس. انظر مثلا بني آدم كم عددهم؟ هل يمكن يحصون؟ منذ أنزل الله آدم إلى الأرض إلى الآن، هل يمكن أحد يقول أنهم 100 مليون ولا 100 الملايين؟ لا يمكن، ما أحد. لو جمعوا كلهم وشاهدتهم ما تجد 2 متماثلين تماما أبدا. أليست هذه آية عظيمة؟ هذا في الصورة، ولا تجد 2 يشتبهان في الصوت، ولا تجد 2 متشابهان في كل التصرفات والاتجاهات والاعتقادات وغيره. ففيها خلاف كبير جدا. كل يوم يكتشف للناس أمر من الأمور الأنفس، يعني لأنهم لا يفكرون. وهذه تأتي بدون يعني صدى. ثم يقول وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات، يعني هذا لا بد منه يكون ثابتا. وأعظم ما ثبت في هذا كتاب الله، وهو الحجة القائمة على الخلق كله، فهو لا يشك في ثبوته، ومن شك فيه فهو غير مسلم. لهذا هذا القطعي المتواتر، وهذا معنى حفظ الله له، فإن الله تولى حفظه، فكتبه الصحابة وحفظوه، فلما أرادوا أن يسجلوه في مصاحف صاروا لا يكتبون إلا ما كان مجمعا على حفظه مكتوبا في العروة الأخيرة، لأن جبريل كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها عارضه مرتين، يعني يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن من أوله إلى آخره، قرأه مرتين في السنة التي توفي فيها، فهذه التي كتبت قد حفظها الصحابة وكتبت من، والكتابة تكون من أول الأمر، كل ما نزل آية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اكتبوها في مكان كذا فتكتب، الكتابة ليست واحدة، كتابات كثيرة. ثم لما صار في زمن أبي بكر وصار حفظة القرآن يتسابقون إلى الموت، فقتل من الحفظة في وقعة اليمامة بين الصحابة ومسيلمة 70 حافظا، خاف الصحابة أنهم يتتابعون في القتل فيضيع شيء من كتاب الله، فجمعوه في مصحف واحد، هذه الجمعة الأولى، صار عند أبي بكر. ثم لما استمر هذا في زمن عمر، لما كان في زمن عثمان رضي الله عنه كثرة الفتوحات ودخل الناس في الإسلام الأمم الأعجمية وغيرها، فصار الصحابة يعلمون الناس القرآن، فصار كل من تعلم على أحد الصحابة وخالفه الآخر يقول أنا حفظت عن فلان وهو أحفظ من فلان، فصار خلاف لأنهم كانوا حفظوه بالحروف السبعة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ فيه. لذلك ذهب حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان وقال أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله، إني وجدتهم كذا وكذا، هذا مبادئ الخلاف. فأخذ المصاحف وجمعها وأمر أن تكتب بلغة قريش، وقال إذا اختلفتم في شيء ارجعوا إلي، فما اختلفوا إلا في لفظتين فقط. عند ذلك كتب 7 مصاحف وأرسل لكل مصر مصحف وأبقى عنده واحدة. ولهذا يقال الرسم العثماني أو المصحف العثماني نسبة إلى هذه الجمعة الأخيرة، وهذا من أفضل أعمال الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. بذلك صاروا كلهم يقرؤون بحرف واحد، أما القراءة 7 أو 10 أو 14 أو الأكثر فهذه كلها بحرف واحد. قل منها ما ثبت ويثبتون له جل وعلا منها ما أثبت لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. التشبيه قسمه العلماء إلى قسمين، تشبيه قليل وهو تشبيه الرب جل وعلا بالمخلوق، هل يوجد طائفة بعينها تسمى المشبهة، لها كتب ولها أئمة لها علماء، هل يعرف هذا؟ تعرفون أحد اسمهم المشبهة لهم أئمة ولهم كتب؟ ما يعرف هذا. هذا التشبيه بهذا المعنى صار نسبي، والمعنى نسبي أنه بالنسبة للخلاف، فكل من خالفه غيره فيما يعتقده نسبه للتشبيه، فكثر له التشبيه مع كونه يجب أن يحقق. ثم لأن كلمة تشبيه والتشبيه فيه إجمال وفيه اشتباه، ولهذا لما قيل للإمام أحمد في الفتنة ما نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا. ما السبب؟ ما السبب كونه أبى؟ لأن المعطلة سموا إثبات الصفات تشبيه، فهذا الذي قصدوه. فإثبات اليد لله، اليدين، إثبات الوجه، إثبات الرجلين، إثبات الاستواء، يسمونه تشبيه. فهل هذا تشبيه؟ هذا ليس تشبيها. والتشبيه لم يأتي ذكره في كتاب الله. هل يوجد في آية من كتاب الله في شيء من تشبيه؟ كلمة تشبيه لا توجد. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لدقته ومعرفته لم يذكر هذا الشيء في كتابه الواسطية. قلت حريت فيه ألفاظ القرآن فذكر التمثيل ولم يذكر التشبيه. التمثيل مذكور في كتاب الله. فالمقصود أن كلمة التشبيه انتشرت من أجل هذا، والذي نقول أنه نسبة. فمثلا الذين يثبتون الصفات على ظاهرها نسميهم الجهمية والمعتزلة مشبهة، يقولون لأصحاب الحديث وغيرهم ممن يثبت صفات الله أنهم مشبهة، يرمونهم بالتشبيه. وبعضهم أيضا يرمي بعض التشبيه. فمثلا الكلابية الذين يثبتون بعض الصفات ويتأولون أكثرها سماهم المعتزلة مشبهة، وكذلك الأشعرية الذين أثبتوا سبع صفات سماهم المعتزلة مشبهة وهكذا. أما الكرامية فهم الذين يرمون بالتشبيه كما يقول أصحاب المقالات. الكرامية ليس لهم كتب وليس لهم أئمة يرجع إليها، فمذهبهم يؤخذ من الذين ردوا عليهم فقط. ومعروف أن هذا فيه ما فيه، لأن الردود يعني هكذا قد يكون فيها مبالغات. ولهذا رمي مقاتل بن سليمان بالتشبيه، وهذا مذكور في كتب كثيرة أنه من المشبه. والآن طبع كتاب تفسير مقاتل بن سليمان وليس فيه حرف واحد يدل على التشبيه، مع أنه ما ظنت ذلك. فلهذا يقول شيخ الإسلام أظن رميه بالتشبيه ليس صحيحا، هو مكذوب عليه. هذا هو الواقع. المقصود أن كلمة التشبيه هذه صارت كما يقال تنتشر بالاعتقاد بالنسبة لعقيدة القائل. هذا معنى. المعنى الثاني كثير موجود، المعنى الثاني من معنى التشبيه كثير في الأمة وموجود، وهو عكس هذا، يعني تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق موجود، فالناس كثير من يدعي الإسلام يجعل الولي بمنزلة الله جل وعلا ويدعوه ويجعله يتصرف وله أعمال من التي لا يجوز أن تكون إلا لله، يعتقدونها ويدعونه ويهرعون إلى قبره ويسألونه ويتضرعون إليه الملمات والمهمات والحاجات يطلبونها منه، وهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، وهو الشرك، الشرك في العبادة، وهو الذي كان عليه المشركون القدامى والحديثين، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه الاعتقاد سبق أنه هو علم القلب وعقيدته على هذا العلم، أن يعقد عزمه وتصميمه عليه ويعزم عليه. والعقيدة قد تكون باطلة تكون صحيحة، يعني لا يعقدون قلوبهم وإيمانهم وعزمهم على شيء من الباطل. وتشبيها لصفات الله بصفات خلقه، الله جل وعلا لا يجوز أن يكون بينه وبين خلقه مشابهة، تعالى الله وتقدس. وكيف يكون بين الخالق والمخلوق مشابهة؟ كيف يكون بين القوي العزيز الكبير الأعلى الذي لا أشياء شيء أكبر منه، وبين المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ كيف يكون بينهم مشابهة؟ تعالى الله وتقدس. ولكن هؤلاء لا يعقلون، جعلوا مجرد التسمية مشابهة، كما سبق في درسنا البارح أن مجرد التسمية والاشتراك في المعنى العام لا يقتضي تشبيها، لأننا إذا أضفنا الصفة أو الاسم أو المعنى زال هذا الاشتراك نهائيا، فأصبح هذا المضاف إليه. مع أن الإنسان لو أمعن في هذا لوجد هذا حتى في المخلوقين. فمثلا علم زيد ليس هو علم بكر، وأفكاره ليست هي أفكاره، إن كانوا يتشابهون في الخلق وفي كثير من الأمور التي يشتبهون فيها، ولكنهم يختلفون فيما يخصهم، فكل من يخصه شيء لا يشارك الآخر فيه فهو من خصائصه. والفرق بين الخالق والمخلوق من أكبر الأشياء وأوضحها، ومن أعظم الضلال كون الإنسان اشتبه عليه هذا الأمر. ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون أنه خلق آدم بيده، يعني أنهم يثبتون لله يد حقيقة يقبض بها ويبسط، ولليد أصابع كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. والله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. كيف القبضة؟ قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا بيان واضح لأنها اليد حقيقية، وأنه يقبض بها ويطوي بها ما يشاء تعالى الله، وأنها يمين، إحداها يمين والأخرى إيش؟ شمال، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. والكلام في الحديث في هذا على حسب الوضع أنه شاذ غير صحيح، بل هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عن صحابته رضوان الله عليهم. أما الاعتلال بقوله كلتا يدي ربي يمين، ليس معنى ذلك أن كلتا يدي ربي من جهة واحدة تعالى الله وتقدس، فإن هذا شوهة، وإنما معناه كلتا يدي ربي كاملة تامة لا يلحقها نقص، كما يلحق يد المخلوق الشمال أنقص من اليمين. يجب أن ننزه ربنا جل وعلا عن الظنون الكاذبة، الظنون التي تبنى على عقائد فاسدة. روى الإمام الطبري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن الله يقبض سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. هل هذا يقال بالرأي؟ يمكن أبدا أن هذا أخذ من الوحي. وابن عباس رضي الله عنه يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. وجاءت اليد مفردة ومثنات ومجموعة في كتاب الله جل وعلا. بيده الملك. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومعنى قولهم يد الله مغلولة يعني أنه بخيل، قاتلهم الله ولعنهم، يرمون ربهم بما هو من أخلاقهم. قال بل يداه مبسوطتان، ولهذا جواب لهم مبسوطتان بالعطاء. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيرها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما عنده. تعالى الله وتقدس. وجاءت مفردة بيده الملك، وجاءت مجموعة أيضا في آيات متعددة، والجمع والإفراد كله جاء على الأسلوب العربي الرفيع البليغ، وهذا يحتاج إلى كلام في معاني اللغة في مثلها. قوله ولا يحرفون الكلام عن مواضعه. التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظ فهذا في كتاب الله ممتنع، ما استطاعوا إلا بأحرف قليلة من ناحية الإعراب، قرأ بعضهم أو أراد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، هذا من التحريف اللفظي وكلم الله موسى تكليما. هذا بعض الجهمية يريد أن يكون المتكلم هو موسى والله هو المكلم، يعني عكس الآية وكلم الله موسى، هذا تحريف لفظي ولكنه غير ثابت غير واقع. لما أمر أحد القراء أن يقرأ به قال هب إني وفقتك. ماذا تقول في قوله جل وعلا لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه وبهت؟ هذه ما يمكن أنه يحرف. وكذلك في زمن المأمون كتبوا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هذا تحريف لفظي، ولكن هل هو هذا في كتاب الله؟ هذا في قولهم هم. ألا تجد مسلم يقرأ بها؟ تحريف أرادوه وأرادوا أنه يظهر ولكنه مات بموتهم. المقصود أن تحريف اللفظ في كتاب الله لا وجود له، وإنما تسلطوا على المعاني فعرفوها، هذا كثير جدا، وهو النوع الثاني، تحريف النوع الثاني، وهو صرف اللفظ عن معناه المراد إلى معنى لم يريده المتكلم، صرفه وحرفه أن يجعل على حرف على جانب غير المقصود. وهذا كثير جدا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله. ولو قرأت مثلا وتأملت كلام المفسرين الذين هم على المذاهب الأخرى مثل الشعرية ولا غيرها تجد مملوءة من التحريف في هذا. يقولون مثل يدين نعمتين أو القوتين والرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام وهكذا، هذا تحريف باطل. ولهذا لو كلف إنسان يأتي بحرف واحد عن الصحابة فضلا عن كن على الرسول عن الصحابة تابعين على هذا ما استطاع أن يجد ولو في الأحاديث الضعيفة ما توجد. لهذا قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، مواضعه يعني التي وضع عليها المتكلم بحمل اليدين على النعمتين، هذا مثال للتحريف أو القوتين. فتحريف المعتزلة والجهمية ومن سلك مسلكهم كالأشعرية وهم أكثر الناس تحريفا في هذا، لأن الشاعرة انتشروا في البلاد الإسلامية وزعموا أنهم هم أهل السنة وصار لهم مدارس وصار منهم أئمة وقضاة وقادة وغيرها، فبهذا السبب امتلأت الأرض بكتبهم فهي مملوءة بالتحريف من هذا الشيء. أما المعتزلة فأهلكهم الله جل وعلا وأهلك كتبهم، ولكن هؤلاء الكفرة الذين يسمون مستشرقين لما درسوا مذهب المعتزلة عرفوا أنه لا يمكن أن تستقيم عليه أمة، وأنه هذا المذهب هو الذي يمكن أن يمزق الأمة الإسلامية، صاروا يثنون على المعتزلة ويقولون هذه المدرسة الحرة الفكرية الحرة التي ينبغي أن تنتشر، صارت تلامذتهم من جلدتنا وأبنائنا الذين تربوا على أيديهم وقالوا عنهم يبحثون عن كتب المعتزلة، فإذا وجدوها حققوها ونشروها، فانتشرت الآن، انتشر جمع منها واعتنق هذا المذهب من يعتنقه ولكن باسم آخر، اسم العقلانية أو العلمانية أو ما أشبه ذلك، والأسماء لا تغير المعاني. فلهذا نقول إنهم موجودون بهذه الأسماء. ولا يكيفون، التكييف معناه معرفة الكيفية، والكيفية هي الحالة التي عليها الموصوف، فهذه ممتنعة بالنسبة للعلم بها، ممتنع بالنسبة للخلق، هذا معنى التكييف. وليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية، هذا ليس مراد، فإذا نفيت الكيفية المقصود بها نفي العلم به، لأنها تتوقف على أمرين، أحدهما المشاهدة، هذه لا وجود لها، ما أحد يشاهد الله جل وعلا فيقول أنه على كيفية كذا وكذا، حالته كذا وكذا. الثاني أن يكون أقل من هذه، أقل من المشاهدة، وهي أن يكون له مثيل وشبيه يقاس عليه، وهذا أيضا لا وجود له، فإذن تكون ممتنعة الكيفية بالنسبة إلينا، ممتنعة لهذين الأمرين. ولا يقصد بالكيفية يعني نفيها عن الله مطلق، وإنما نفيها عن المخلوق. ولا يكيفونهما يعني الصفات بكيف، أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين، تعالى الله وتقدس. أما قول تحريف المعتزلة والجهمية، فالمعتزلة معروف طائفة من المسلمين المنحرفين الذين هم أهل الوعيد، توعدوا بأنهم في النار، والجهمية قبلهم، والمعتزلة نسبة لمن اعتزل جماعة المسلمين. واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، هذا هو الصحيح في سبب التسمية، فإن الحسن البصري كان في المسجد في حلقة العلم، جاءه من يسأله عن حكم المعاصي، الزنا والسرقة، ما حكم من فعل ذلك، هل مسلم ولا كافر؟ فكان واصل بن عطاء في الحلقة، فقال إنه ليس لا مسلم ولا كافر، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فاعتزل الحسن وصار يقرر هذا المبدأ. هذا أول الاعتزال، ثم صار له أتباع، اتبع عمرو بن عبيد وكان مشهورا بالزهد وبالتقشف، فصار أيضا من البلاوي ومن الفتن، ثم كثروا وصار يقررون لهم أصول، جعل لهم أصول خمسة، أصول الإسلام يسمونها غير أصول الإسلام التي عليها المسلمين. أما الجهمية فهو قبلهم، الجهمية نسبة لجهم بن صفوان الترمذي الضال المضل، وهو تلميذ للجعد بن درهم، والجعد بن درهم مشكوك فيه أنه يهودي وأنه تربى إحضان اليهود أخذ منه، فهو يقول أنه شيخه أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة يهودية. وذلك أن الإسلام لما انتشر صار له قوة، لم يستطع الكفار من المجوس ومن الروم والهنود وغيرهم الوقوف في وجوه جيوشه التي تفتح البلاد وتفتح القلوب أيضا، لجأوا إلى الحيل فدخلوا الإسلام في الظاهر، وهم في الباطن كفرة يريدون تمزيق الإسلام، فصاروا يكونون مؤسسات وجماعات وينظرون ما الذي يمكن أنه يروج على المسلمين، فرأوا أنهم يبدون في العقائد، في عقائد الله. قال الجعد بن درهم: لا يجوز أن يكون الله جل وعلا يحب أحد، لأن الحب دل على الضعف، على الحاجة، ولا يجوز أن يكون يتخذ أحدا خليل، لأن الخليل أعظم غاية الحب، صار ينشر هذا الشيء. ولكن في ذلك الوقت قوة المسلمين وقوة الذين قاتلون في سبيل الله ظاهرة، لما سمع خالد بن عبد الله القسري وهو أحد قواد الجيوش في بني أمية، وكانوا لا يولون القيادة إلا من كان خطيبا عالما، هو الذي يتولى الخطابة ويتولى الإمامة للناس، فلما بلغ هذا بحث عنه حتى أمسكه فقيده، كان قرأ قرابة يوم العيد، لما صار يوم العيد جاء به مقيدا إلى المصلى ووضعه أمام الناس بقيده وقام يخطب الناس، وفي النهاية قال: أيها المسلمون ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا، فذبح ضحى به في المسجد في المصلى. شكره العلماء على هذا وأثنوا عليه، ولكن أهل الباطل وأهل صاروا يلصقون به الأمور التي على عادته، أنه كذا وأنه كذا إلى آخره. وكذلك لما هذا كان له تلميذ اسمه الجهم بن صفوان فر وذهب إلى الشرق، صار مع الذين يقاتلون، الذين خرجوا على دولة يقاتل معهم، فظفر به أحد القواد وهو أسلم بن أحوز، ظفر به أيضا قيده يريد قتله، مع أنه حاول كثير من الناس الذين معه وتوجهوا إليه وطلبوا الشفاعة أنه يشفعهم فيه، فلما أكثروا عليه قال اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن أتركه في الله جل وعلا وقتله. ولكن هل مات؟ مات المذهب؟ لم يموت، انتشر وكثر وصار فيما بعد هؤلاء مقربون إلى الخليفة لأنهم تولوا تعليمه وتدريسه، مثل بشر المريسي وأحمد بن أبي دواد، فولوا القضاء والمناصب والأشياء، فأرغموا الناس على القول بخلق القرآن ونفي الصفات، وصارت فتنة عظيمة لأن المأمون اعتنق هذا المذهب، وبذلك حصلت قضايا كثيرة في هذا، من قتل من العلماء من قتل، وسجن من سجن، وكذلك من غيرهم، حتى كشف الله جل وعلا هذه البلية، ولكن آثارها لا تزال إلى الآن لا تزال. فيشق من هذا المذهب طوائف، منهم الأشعرية ومنهم الماتريدية وغيرهم، ولله في ذلك حكم، فهم أهل السنة يجتنبون هذه المذاهب الخبيثة ويرون أنها باطلة ويحذرون منها. قل وقد عاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه. عرفنا التحريف والتكييف، والتشبيه ظاهر، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. التعريف يعني العلم، من عليهم بالمعرفة، والتفهيم يعني فهم مراد المتكلم ربهم جل وعلا ورسوله، فهموا كلامه فوضعوه في مواضعه، تسلكوا سبيل التوحيد، التوحيد والتنزيه، يعني أن الله جل وعلا لا يشبه شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله، تعالى الله وتقدس. تنزيه يعني تنزيه الله جل وعلا أن يكون مشابها للمخلوقات أو يلحقه شيء من الناقصات، تعالى الله وتقدس. وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، أما التعليل فالمقصود به التعليل الذي يكون علة للتحريف، وليس التعليل تعليل الحكم، إن أهل السنة يقولون به أن الله جل وعلا يعني يفعل الأفعال لحكم بالغة، على الله وتقدس. واتبعوا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ليس كمثله شيء نفي لأن يكون له مثيل لا في ذاته ولا في أوصافه وأفعاله، وقوله هو السميع البصير إثبات للصفات، ونص على السمع والبصر لأن السمع والبصر موجود في المخلوقات، وجل وعلا يقول إن سمعي وبصري يخصني ولا يشاركني من كان له سمع وبصر من المخلوقات، تعالى الله وتقدس. وكما ورد القرآن بذكر اليدين يقول ورد الحديث كذلك، وقوله لما خلقت بيدي يعني تثنية من أبلغ الأدلة، أن لله يدين، وقد جاءت يعني في الأحاديث نصوص أبلغ من هذا، وهي ذكر أصابع رب العالمين، وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع إلى آخر. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قل وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد، خبر محجة موسى آدم وغيره، أخبار كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن موسى عليه السلام قال آدم قال لموسى جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعصى آدم ربه فغوى في التوراة. يعني موسى عليه السلام قال لك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. خلقي وبين قول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى في التوراة قال وجدت ذلك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال أتلومني على شيء قد كتب قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ومعنى هذا أن آدم عليه السلام احتج على المصيبة التي وقعت ولا حيلة فيها على أنها مقدرة مكتوبة لا يمكن الخلاص منها. وليس هذا احتجاج بالقدر على المعاصي، لأنه لا يمكن أن يكون موسى عليه السلام لام آدم على الذنب. لماذا؟ لأن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، وهذا لا يجوز أن يلام عليه. ولو كان على ذلك لأمكن آدم أن يقول أنت قتلت نفسي، لما قتلت؟ ولكن آدم عدل إلى أن عرف أن المقصود الخروج من الجنة، والخروج من الجنة هو الذي ترتب على المعصية، صار آثاره وهو المصيبة. فهو موسى لامه على الخروج من الجنة، يقول أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له هذه مصيبة كتبت علي ووقعت ولا حيلة فيها، وأنا أؤمن بما كتبه الله وقدره علي. فلهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب ليس على المعائب، أما المعائب والذنوب فلها مخرج وهو التوبة، توبة الرجوع. أما إنسان مثلا يعمل الذنب ويقول هذا قدر، هذا لوم للقدر وتبرير للوقوف والمضي على كونه مستمر على الذنب، وهو أسوأ من فعله، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدناه. أو معناه أنهم هؤلاء يحتجون بمشيئة الله العامة الشاملة على أنها لا يفوتها شيء، وإنما يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله وهو دليل على الرضا، وأنت تأمرنا بخلاف ذلك فنرد أمرك. هم عارضوا الأمر الشرعي بالأمر القدري حسب زعمهم، وهذا باطل. نعم اقرأ. خلنا نمشي شوي. اقرأ. قال رحمه الله وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها، من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر، ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه. تركت الشهر الشهر معنى تركت وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها. عندك ذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة فيها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواة الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد والصحاح الكبار. هذا ليش حذف؟ الحاشية. ليش جعل الحاشية؟ قال في نسخة. مشكلة تصرفات الطابعين ذولا. على كل حال في هذا المقطع أمثلة للتحريف، ذكر أمثلة فقط، قالوا كذلك يقولون في جميع الصفات، يعني أن هذا نهجهم أنهم يسيرون في جميع الصفات بأنها على ظاهرها المفهوم من لغة العرب ولا يزيلون الظاهر، وهذا هو مراد المتكلم، لأن الكلام الذي يفهمونه يعني بالمخاطبة اللي خاطبوها هو المقصود المتكلم، هذا شيء متفق عليه. أما التأويلات والمعاني البعيدة التي يجري عليها أهل الباطل فهذا حسب ما أملاته عليهم عقائدهم، وهم ما يقولون أن هذا مراد المتكلم يجزمون به، ولكن يقولون يجوز أن يكون هذا مراد يجوز. وأما أهل السنة وأهل الحديث فهم يجزمون أن هذا مراد المتكلم ظاهرها، لأن هذا نهج اطردت عليه النصوص كلها، ولا يمكن أن تطرد النصوص على شيء إلا وهو المقصود. لو كان ذا المقصود مثلا خلاف هذا لجاء بعضها على أقل تقدير، أن يكون بعضها عين هذا المراد الذي يقولونه، أنه مثلا اليد النعمة أو القوة أو الرحمة الإحسان أو إرادته، والغضب مثلا الانتقام أو غليان القلب ثم طلب الانتقام أو ما أشبه ذلك، فإنه لم يأتي ولا حديث ضعيف في هذا. فلما لم يأتي شيء في ذلك علموا أن المراد هو ظاهر اللفظ بأن اليد حقيقة والغضب حقيقة على ما يفهم، ولكنه حقيقته لا نعلمها، يعني كيفيته لا نعلمها، وإنما هذا يخص ربنا جل وعلا. أما الغضب المعروف لنا بأنه يفسرونه بأنه غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، فهذا يخص المخلوق، هذا غضب المخلوق وليس هو غضب الله جل وعلا، الله لا يشابه المخلوق في شيء من ذلك. يعتلون بهذا أنهم ينفون هذه الصفات. ومثل ذلك الرضا والسخط، أما الحياة هي أمر يتفقون عليه على الحياء، لأنه جاء أن الله يستحي، ما الحياة فهم أحد ينكرها، هذه من الأمور الضرورية. واليقظة، اليقظة هل جاء وصف الله جل وعلا باليقظة؟ ما أعرف شيء في هذا، فهذا يجب أن يكون ثابت، وإلا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه. أما الفرح والضحك هذا كثرة النصوص فيه، الله يفرح ويضحك لا كفرح المخلوق ولا كضحكه تعالى وتقدس، والنصوص فيه لا تحصى. وقوله من غير تشبيه يعني أن هذا يخصه جل وعلا، يعني أن ما يخص الرب جل وعلا يجب أن يكون معلوما أن المخلوق لا يشابهه فيه ولا يشاركه فيه. يقول قاله وقال الله تعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة، هذا واجب أن نأخذه، ولكن فهم بفهم المعنى المراد، ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل. التبديل قريب من التحريف، يعني تبديل المعاني بمعان غير المرادة، وقد يكون مقصود به تبديل الحروف بالحروف، حروف بحروف، وكلام بكلام، وكذلك التغيير ولا إزالة اللفظ عما تعرفه العرب، يعني اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي يجب أن نرجع إليها في هذا. وهم يقولون أيضا اللغة، ولكنهم يتبعون الغرائب، غرائب اللغة وحوش الكلام الذي ليس معروفا، ويكلون علمه إلى الله تعالى، يعني حقيقته. العلم هنا المقصود حقيقته، وليس العلم المقصود به معنى الصفة، فالمعنى معلوم لنا، معنى الغضب ومعنى الرضا ومعنى الضحك فهو معلوم ويجب أن نؤمن به، وإنما الكيفية والحقيقة هي التي لا نعلمها، يجب أنها تكون يعني من خصائص الله جل وعلا. وكذلك الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله. التأويل يعني ينقسم إلى قسمين، تأويل بمعنى التفسير، هذا معلوم للعلماء، وتأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، كقول جل وعلا إذا جاء تأويل، قال الذين جاء تأويل وقد أتيناهم كتابا، شو الآية؟ لا نعم، يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه قد جاءت رسول ربنا بالحق، يعني تأتي الحقائق التي أخبر الله عنها، هذا معنى تأويل، الحقائق التي أخبر الله عنها، لقد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، هذا يوم القيامة. فتأويله يأتي عندما يعايشون الخبر الذي أخبروا به ويرونه حقيقة، فتأويل النار مشاهدتها ودخولها، يعني عذابها الذي يسمعون به، وكذلك الجنة، وكذلك الميزان والحوض وغير ذلك، فهذا تأويله، يعني حقائق الأشياء المخبر بها، فهذا لا يعلمها إلا الله، يعني في هذا الوقت، وإنما تعلم إذا جاءت، إذا جاءت علمت. أما بالنسبة لصفات الله هي لا يعلم واحد، حقائقها لا يعلم واحد، لا في اليوم ولا في ذلك اليوم. هي وقوله ويكلون علمه إلى الله تعالى، يعني هذه الأمور المقصود بها، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، هو تأويل الحقائق يعني، وليس التفسير والمعنى الذي خطبنا به. لو كان ما يعلمه الله إذن ما الفائدة من خطابنا؟ هل نخاطب بشيء لا نعرفه؟ لا يمكن. وقد ذم الله جل وعلا الذين لا يفهمون القرآن ولا يتدبرونه، لأنه واضح وظاهر. فإذن يتعين أن يكون المقصود بأن الذي لا يعلم إلا الله هو الحقائق. وقول الراسخون في العلم يقولون آمنا بها، القراءة جاء فيها في الوقف فيها قراءتان، أحدهما الوقوف عند قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، يعني يقفون عند قوله والراسخون لا يعلم تأويله إلا الله هنا ويقفون، يكون هذا وقف لازم، ثم يبتدئ الكلام من جديد. والراسخون في العلم يقولون إلى آخر، يكون هذا ابتداء كلام جديد لا يتعلق بالأول. ومن العلماء من يقف على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أنهم يعلمون تأويله، قد جاءت القراءة هذه أيضا عن ابن عباس وقال أنا من الراسخين في العلم لن يعرفون تأويله. ولكن هذا يجب أن يفسر، إذا كان هذا أن يفسر بالتفسير، أن يقصد به التفسير وليس هي الحقائق. هو ما يذكر إلا أولو الألباب. استمر. طيب إذن أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن العقيدة قد تكون باطلة وصحيحة، أما التوحيد فلا. نجد أن المعتزلة من نجد أن المعتزلة من أصولهم التوحيد ويقصدون به نفي الصفات، كيف التوفيق حيث إنهم استعملوا هذه العبارة وقصدوا بها الباطل؟ ما ينافي كون صاحب الباطل يستعمل اللفظ الصحيح ويضعه على المعنى الباطل، هو هذا المقصود، لكن نقول أنه في المعنى اللغوي، معنى اللغوي أن التوحيد جاء في إفراد الله جل وعلا سواء في العبادة أو في الأسماء والصفات، هذا المقصود. أما كون إنسان يأخذ المعنى الصحيح ويضعه على المعنى الباطل هذا لا حجر على أنه، هذا ما يمكن أنه يحجر أبدا. النصارى أخذوا ألفاظا من القرآن وضعوا على تثليث، هل يكون هذا صحيح؟ هل هذا حجة؟ يكون القرآن فيه نحن وإنا، وهذا يدل على الجمع، إذن إله ثلاثة، القرآن إذن دل على التثليث، هذا كيف يقولون؟ هل هذا صحيح؟ هذا من أبطل الباطل. كذلك الجهمية إذا قالوا أنه فعلهم الباطل أنه توحيد، وكثير من الناس الآن يسمي الخمر بشراب الروحي وكذا وكذا، فتغيير الأسماء ووضع الأسماء صحيحة على مسميات باطلة لا يغير من الحقيقة شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد توضيح مسألة أن لا نجد اثنين متشابهين من كل وجه. يعني لو تجد مثلا أخوين من الناس، أخوة لأبي وأم، يمكن أن يكون اختلط يقول هذا ما أدري هل هذا عبد الله ولا هذا عبد الرحمن؟ يمكن يكون كذا؟ ما يمكن أبدا، يختلفون في الشكل وفي الصوت وفي الأشياء كثيرة. الآن الذي مثلا البصمة، هذا الذي بصمة العين وبصمة اليد، ما يمكن تجد اثنين في العالم يتفقون عليه، وأشياء كثيرة في الإنسان، هذا من قدرة الله جل وعلا ومن آيات الله جل وعلا. صوت الصغير غير صوت الكبير، صوت المرأة غير صوت الرجل، تفرق وأنت ما رأيتهم ولا شيء، هي أشياء كثيرة لو تأملناها موجودة. هذا معنى كله ما يمكن أن يشتبه هذا بهذا من جميع الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قول الأشعرية فيما أوجبه الله تعالى على نفسه، هل يجب عليه عندهم أو لا، مع بيان الرد عليه؟ هذا قول المعتزلة الذين يوجبون على الله أشياء من عند عقولهم، ويجب عليه أن يفعل الأصلح ويجب عليه كذا وكذا، ما الأشاعرة لا يوافقونهم في هذا، ولكنهم يقولون أن كل شيء بيد الله وأن الله جل وعلا له التصرف في كل شيء، فلو عذب خلقه كلهم لكان له ذلك، يعني لو جعل الذي أفنى عمره بالطاعة في النار لكان غير ظلم، هذا الذي يقوله الأشاعرة. ولو وضع الكافر الذي قتل الأنبياء وقتل في الجنة لكان غير ظالم وغير مسؤول، لأنه له الملك، ويفسرون الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بغير حق، هذا تفسير باطل وعقيدة باطلة، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، والله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها، فهو يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذا إنكار لهذا الشيء. أما المعتزلة فهم الذين وضعوا شرع على الله جل وعلا، ويذكر أن سبب انفصال الأشعري عن الاعتزال هو سبب في بهذه المسألة، سبب هذه المسألة، فإنه يقول سأل شيخه الجبائي قال له أخبرني عن ثلاثة أخوة، أحدهما مسلم ومات مسلما بعدما بلغ العمر، والآخر مات كافرا بعدما بلغ عمره، والثالث مات صغير، أين منزله في الجنة؟ قال المسلم الصغير والمسلم في الجنة والكافر في النار. فقال المسلم والصغير بمنزلة واحدة؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأن الكبير عمل، صلى وصام وحج وعمل أعمالا جاز بها ورفعت درجاته بسبب ذلك، أما الصغير فلم يعمل. فقال ألا يحتج الصغير على ربه يقول يا ربي لماذا ما أبقيتني وعمرتني حتى أعمل وصير في منزلة أخي؟ قال يقول الله جل وعلا رأيت الأصلح لك أني أقبضتك صغيرا. قال إذن ينادي ذلك الشقي من النار يقول يا ربي لماذا ما قبضتني صغيرا حتى ما أكون في النار؟ يقول فوقف، ما كان له حجة في مثلها، دل على بطلان المذهب. فالمقصود يعني احتجاجات في الآراء وفي الأشياء هذه لا تجدي شيء في حكم الله وأمر الله، وإنما الواجب أن نتبع كتاب الله جل وعلا وما قاله لنا وما قاله لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الأمور العقلية فالعقل يبطل العقول، تبطل بعضها بعض، ولهذا الأذكياء من هؤلاء في النهاية حارون، يبقى حائر ما يدري ماذا هي، لأن يقابله عاقل مثله فيبطل حججه فيبقى حائر ما يدري كيف يتصرف كيف يقول. هذا وجد في كثير منهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأشاعرة من الحلولية أم قالوا قول الحلولية؟ الأشاعرة من أهل التأويل، أما الحلول فهو الذي يوصف به الصوفية، ولكن الأشاعرة يقولون أنه إن الله في كل مكان، فهذا كونهم يقولون كيف هو من الحلولية، إذا كان في الأمكنة فهذا معناه أنهم يوصفون بهذا، وهم ما يثبتون في مكان معين إن الله في كل مكان. ومن أكبر أئمتهم إمام الحرمين رحمه الله الجويني، إنه كان يقرر يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في درسه كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. كان عنده أحد أهل السنة فقام إليه وقال دعني من هذا الكلام، كان ولا كان ولا ما كان إلى غيره، ولكن أخبرني عن أمر ضروري أجده في نفسي وتجده أنت في نفسي، كان ولا مكان إلى آخر، ويجده كل من فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل حيرني، يعني ذهب العلم كله في هذه الكلمة، حار. الباطل ينتهي، ومقصود أن هذا كلامهم أنه يعني مقتضى كلامهم أنهم يكونون من أهل الحلول في هذا المعنى. صلى الله عليك.